حياكم الله شباب، انا علي الشيخ لي من ايوس كافيه، ونقدم لكم حلقه 32 والسنه جديده همينه، مو بس يعني حلقه 32، احنا صرنا 2014. بقول لكم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله السنه تكون هي يعني اذا انتم كان سنه 2013 مو زينه، ف 2014 راح تصير بعد احسن ان شاء الله. فويانا انمار العبيدي. هلا. اليوم بس انا وانمار بوحدنا. دنر قلنا بداية حلوة بسنة 2014، ما نجيب دنر ويانا حتى لا يخربط علينا السنة الجديدة. بالضبط، قلنا خلي نبلش هيك سنة جديدة وبودكاست هيك صفحة جديدة على قولتهم بدون دنر. صفحة جديدة بيضة احنا نكتبها بيدنا، مثل ما يقولون بالمسلسلات. اللي طبعا بس خريطة يعني ما بيها اي معنى. اي لا متعرف تدري حتى يعني ما على الفيسبوك والناس، ويعني انا طبعا مو دا عارض دار صار مثل جرينش هيك قاعد بس دا عارض، بس هي يعني كفكره الاحتفالات وال هيك كل دا تهوس وهيك، ولما صار الساعه 12 هيك تنقلب بالدنيا وهاي. انا بالنسبه لي يعني اوكي دافتم الفكره، بس بنفس الوقت يعني هي يعني صار يعني الساعه 12 وصرنا يوم جديد وسنه جديده، بس هو بعد نفس الشيء، يعني ماكو شيء يتغير، يعني انا بعدني نفسي وهاي. بس هي فتشي يعني يثك انا، ما احنا ما ادري البشر يعجبنا لقينا دائما شغلات حتى نحتفل بيها وهاي. بس تدري هو ولا بدي اقاطعك، بس دنر ماكو، لازم انا اقاطع من بداله. اول مقاطعه بسنه جديده. بالضبط، هاي احنا حنظل هسه بودكاست كله، هاي اول مره هيك كلام شغله بالسنه الجديده، هاي اول شغله بالسنه الجديده. يعني أنا أتونس بهاي السوالف راس السنة وشان السنة الجديدة، مو لأنه هي سنة جديدة، لا أتونس لأنه أشوف الاحتفالات، وحتى مثلاً هنا بالأردن تشوف الفنادق كلها حفلات وما أدري يا فنان وما أدري يا مغني وهاي. طبعاً شنو اللي يسمعني إنه قضيت على أساس حفلات، أنا قضيت هنايم بالبيت. صار الساعة 12 تسنتين نايم. بالضبط، أي ما لا والله الساعة 11:30 كان نعس، رحت كان أنام 12:05 قعدت، قلت ايه الحمد لله هسه قعدت حتى ما يقولوا انه اني نمت من 2013 ل 2014. والله شوف لك، ارجع اقول لك انا مو دا عارض لها، بالعكس انا كلش تعجبني، يعني انا واحد من الناس اللي كنت قبل دائما احتفل وهذه، بس هسه يعني احتفلت في شيء بسيط كلش، بس تعرف يعني واحد بعد عنده طفل وهذه تسبينه ما تعطينا حتى مجال واحد يحتفل، بس الله يحفظك. بس يعني ها الله يسلمك، بس هي هاي الفكره يعني انه بالاحتفالات وهي كلها نفس الشيء، بس يعني هم حلوه، فلا حد يقول لي تتعارض وانت هذه. على العموم لا لا هي مو بس صحيح، يعني انت مثل ما قلت ماي فشو اسمه شنو نحكي. يعني طبعا 2013 كانت فيها وايد شغلات زينه وشغلات خرافيه بصراحه، من ناحيه المنتجات بالتكنولوجي وبالهواي شغلات صارت وانجازات لهواي شركات صارت. فاحنا راح نحاول يعني شلون اقول لكم، يعني نحكي الشغلات اللي هي كل مواقع حكتها، راح نحكي الشغلات اللي احنا عجبتنا اللي نعتبرها شيء انجاز مهم وانجاز كبير، وهذه بسنه 2013 من وجهه نظرنا احنا، يعني مو كيف ستاندرد واحد يمشي عليه. بالضبط، لانه يعني شلون الاعلانات اللي الكل يعني شلون اللي دا يقروها وهاي كلها موجوده بكل مكان، بس احنا هيك نريد نسوي ريفيو للشغلات اللي عجبتنا. بالضبط، هواي مواقع اصلا مو هواي مواقع، هي تقريبا كل المواقع سوت مثل راوند اب السنه 2013 كلها، اللي هي حتى قسم سوتها بنهايه السنه 2013 وقسم سووها وراها وقبل، يعني المهم. فاحنا هاي مالتنا، يعني الفتشي خاص بينا اللي احنا شفناه حلو، فمو نرجع نقول لكم هو مو ستاندر. ف انمار سولف لنا انت كبدايه، مطولته كلش من فعل، وين مشتاق لصوتك؟ الله مشتاق لصوتي؟ اوكي كذب، لا مشتاق لصوتك بصراحه، ولا اشرب القهوه مالتي. هو شوف بالنسبه احنا راح نحكي عن التكنولوجيا بصوره عامه هسه، قبل ما نقول على مثلا ابل او شيء. اني يعني هالسنه اكو شغلتين كلش شلون، يعني سنه 2013 كلش لاحظتها انه هاي كانت صدق بريك ثرو، كانت فشي تقدم من ناحيه التكنولوجيا. او هي ثلاث شغلات يعني بسو... او اوكي المهم هواي شغلات طلعت. هواي شغلات طلعت هسه جت ببالي. اول شيء طبعا جوجل جلاس. جوجل جلاس يعني اختراع كلش حلو يعني من الاني لانه تعجبني يعني انا دائما هيك مثلا يعجبني شغله انه اني اصور الشيء اللي انا دا اشوفه او اراوي الناس الشغلات اللي انا دا اشوفه. حتى هسه باليوتيوب مثلا اكو هوايه قنوات مال هاي اكو فيديوهات مثلا ما ادري اذا الناس يعرفوها اكيد انت علي شايفه هذا هاي القناه اللي واحد يجيب كل اجهزه جهاز جديد ويضربه بالسنايبر مالته. هي طبعا مو انه كرهن بالجهاز او شيء بس هو هيجي هو هذا واحد اصلا يعني جندي يمكن هو كان وهاي هو كانه هو كان العلاقه بالهالشغلات يعني هو يعني اختصاصه والاسلحه اللي استعملها ترى في الاسلحه رهيبه اقول لك يمكن 3 4 يعني واحد ممنوع يستعملها هيجي يروح يعني مو اسلحه واحد يشتريها من محل تلقيها. بالضبط بالضبط. حتى ذاك يوم جايب هاي هذا السلاح ابو الست سبطانات وما ادري فد سوالف. هو طبعا هذا ما الناس ما يعرفوا راح نحط حتى جزء مات القناه على اليوتيوب. هذا عنده كاميرات سلو موشن يجيب اجهزه مثلا الايفون الايباد ويصور السلو موشن مات رهيب توصل ايش قد علي 20,000 فريم بير سكند يمكن. بحيث هيك تخيل انت طلقه السنايبر تشوفها الطلقه دي تمشي وطبت بالجهاز شنو من السلو موشن رائع. لا رهيبة. ذكرني بالكاميرات مال شو اسمه منو ذول ال ناشونال جيوغرافيك لو بالضبط نفس كاميرات اي نفس كاميرات ناشونال جيوغرافي. طبعا هذاك اليوم بدا ينزل فيديوهات انه شلون جزء منها مصورها بجوجل جلاس وشلون هو يباوع بالمايكروسكوب مال السنايبر وهاي بحيث يعني تصفون يا اخي حلو حلو الجوجل جلاس هيجي انت خصوصا بهيك شغلات حلو. وحتى هذاك يوم شفت فيديوهات شلون هذول اللي يروحون الجنوب افريقيا ويستكشفون الغابات وهيجي يعني انت مرات هاي الشغلات تصير وياك فجأة انت ما محضر انه مثلا ها خلي اصور هاي. مرات شغلات تصير فجأة خصوصا مثلا بالغابات وهاي فانت كلش حلو ان تصور كل شيء انت شايفه. زين سوينا الربط ويا جوجل جلاس. ها وين الربط ويا جوجل جلاس؟ ما افتهم. لا مو جوجل جلاس انه تصور الشيء انت شايفه. ها اوكي. هو انا ايه. شايف اكو فيديوهات عنده صحيح انه يسمى بيه جوجل جلاس. اي شنو ال صح جوجل جلاس في شيء يعني اوكي عجبني بس ما اعتبره شوف شيء خرافي شيء يعني سابق عصره وهذه لانه لا كلش بدائي. هو شوف فشي حلو كتكنولوجي نسميه لكن... بداية مثلا انه التكنولوجيا المنتوج معين بالضبط. هو شوف فشي بس هو بالنهايه يعني انا ما راح اروح اشتري انا ايش قد عاجبني جوجل جلاس لكن انا ما راح اروح اشتري جوجل جلاس لان انا ما عندي فد شيء مهم. ما عندك فلوس ابعد اصوره. ها ما عندك فلوس دبلك هسه هذا سبب بيناتنا يا علي شكو تفضحت الناس. ليش تخزينه يا عيني؟ ليش تخزينه؟ لا من صدق يعني انا ما راح اروح مثلا اشتري لان انا ما عندي فد شيء انه اريد لهالدرجه اصوره يعني شلون اخلي الناس مثل ما يقولون تباوع بعيوني. ليش انت لما شو اسمه زين اقول انت تدري هي ترى جوجل جلاس بالنسبه للي يسمعونه ترى هي مو حيبقى سعرها $1,500 $1,500 هاي بس كنسخه. الحلو جوجل لعبتها صحيح انه باعتها ب 1500 يعني تقريبا للصحفيين اكثر من البقيه اكثر من الديفلوبرز ف وسوت يعني طريقه الماركتنج مالتها عن طريق يعني هم على قولتهم هو الورد اوف ماوث اللي هي يعني انه انت يعني مثلا صحفي اشتراها يقعد يكتب عليها يروح يحكي الناس لانه هو لما بده يجربها الناس حتشوفها لابسته لابسها لعبوها يعني مضبوط. هي التليفون تخليه بجيبك لا انت راح تكون لابسها فانه مثل فد نوع من الماركتنج همينه بيها الماركتنج مالته مرتب يعني بصراحه خش. وهمين هم باعوا ب 1500 بس كمنتج نهائي اللي هو راح المفروض هسه 2014 ينزل يعني راح يكون سعره المفروض $500 وما تصور راح يكون اقل لانه يعني تكلفه لا هذه ما تصرف. هم اوريدي قالوا انه راح يسوون حل للي اوريدي يلبسون نظارات اللي هم مثل حالتي. حالتك انت ودانر. اي بالضبط، حالتنا اني ودنر يعني، لانه فعلا شلون احنا اوريدي نلبس نظاره شلون. قالوا النسخه النهائيه حتكون بها حل، انه على اساس يسوون هاي الجزء الكاميرا والشاشه انه تقدر انت تشيله من الاطار وتحطه على اطار المناظر العاديه. اوكي تدري مرتب ها مرتب اي يعني اني من شفت هيك شيء انه ممكن يصير بي مثل الكليبسات، انه انت تجي ويا الجهاز كليبس انه تفتحه وتربطه بالاطار مالتك الاوريدي انت المناظر مالتك. عجبتني، بس شنو بنفس الوقت انه راح يصير انت بالمناظر عندك ثقل، راح يصير انت على جهه عندك ثقل، فما ادري شلون اذا هاي واحد راح يرتاح عليها، الا اذا مثلا سووا على جهتين كليبسات. يعني اكيد جوجل راح يسويها بهالطريقه. خليها الحصوة بالجهة الثانية، خلي حصوة بالضبط. اربطها بتيب يا ف اي اوكي. عاد نعتبر بالنسبة لك اختيارك جوجل جلاس، وهي صدق بالفعل يعني قلت لك اني صح مو اعتبرها خرافية، بس همينة يعني تستاهل واحد لا هي فكرة حلوة، يجيبها على يعني ذكر. فكرة حلوة انه انت يعني خصوصا انت قلتها الصحفيين هيجي، يعني حلو انه واحد يصور فيديو اللي دا يشوفه، الشيء اللي دا يشوفه هيجي يعني. بالضبط، بس بنفس ها الوقت هي الشغلة ترى احنا ما لازم نقول انه الناس ما متعودة لهاي الشغلة. يعني انت لما تلبسها بالضبط. وتطلع، يعني انت تخيل تحكي انت حتى لو بالعالم يعني الغربي اللي هو امريكا واوروبا وهذه، حتى الناس لما مثلا تشوف، انا قرأت يعني موقع اجنبي انه الناس يعني مثل ما تتقبلها شوية كفكرة مناظر، انه يعني على قول دانر من يقول ما تعرف انت شو كده يصور. يعني على غفلة اتذكر اعتقد أي الحلقة السابقة او قبلها دان لما قال انت مشكلة 24 ساعة بس يعني قدامك، ما يعرف انت شو كده تصور لو لا لو ايه مطفية. هي لا هي للبرايفسي وهالشغلات وهاي كلش ما حلوه. بس اني قلت لك يعني مثلا اني اليوم عندي فد شغل دا اسوي، فد شغله اريد اخذها كلها واريد اراوي الناس ايش دا اسوي، يعني هاي لهنا أنا. يعني ما اني مثلا حتى لو اشتريتها ما اني اطلع بالشارع البسها دائما، هاي مستحيل راح اسويها. اي هاي مستحيل راح اسويها. بس اني مثلا اعرف والله اليوم اني طالع فد سفره لفلان مكان وعاجبني اصور، ف لا البسها لانه فيك، يعني عاجبني اصور الشيء اني دا اشوفه، فهيك حلوه يعني بهيك الشيء. بس هي اذا صار استخدامها مثلا اني كل ما اطلع البسها ما ادري شنو، لا هاي تصير تو ماتش وتصير ما حلوه. يا بالضبط. ف اوكي رقم واحد راح تكون جوجل جلاس. الرقم الثاني اللي اني يجوز انت دان المر بعدك التنين، انه ولو دان عديان اللي هو جهاز اويا، فيجوز انت بعدك ما مستعمله هذه، بس الاويا انا هم لعبت اعتبره جلاس. هواية أني والله على الدنر على الوي، ما جربته أي أكثر من مرة. والله، ما قلت لي ماكو شيء خوانه. أي خوانة ماكو اوكي تمن ما آه طولنا، سمعونا نريد بودكاسترية موجود جديدين بالحلقة الحلقات الجاية حلقات الجاية هاي بعد ابتداء من الأسبوع الجاي. المار ما راح ابتداء يكون معنا، دانا رولي خلصنا منه. ابتداء من الحلقة 33. فأويا الأويا يعني اختياري من أحسن المنتجات اللي شفناها في 2013، أحسن اختراع نقدر نسميه هو اختراع تقريبا، على اعتبار انه اول مره ينزل هيك شيء. يعني اللي هو الجزء اكو ناس ما تعرف الاويا شنو. الاويا هو عباره عن جهاز العاب يشغل العاب الموبايل على أي. على التلفزيون، يعني مثل العاب الاندرويد. يعني هو اصلا نظام، يعني الجهاز مالته يشتغل بنظام الاندرويد، فمثل العاب الاندرويد اللي احنا مثلا هوايه لعبات حتى موجوده هي على اي او اس موجوده على الاندرويد، ف المطورين مالتها قاموا يسوون النسخة المخصصة للأويا اللي هي تكون شاشة كبيرة والوضوح مالتها 1080p وهذا، فتشي مرتبة. فالأويا يعني هو من اختياراتي لسنة 2013، يعني فتشي مرتب، ولا هو انعرض بال 2012 يعني ك اي بس طلع بلشت بدأ. الحملة مالته، بلشت الحملة مالته هو ب 2012 على الكيك ستارتر، وجمع 8 ملايين بدل من ايش قد ما كان الجول مالتهم 100 ألف لو مليون. لا هم كان الجول مالتهم 900 ألف. 900 ألف دولار وحصلوا 8 اي ملايين ف شيء من ناحية. لا لأنه فد شيء فكرته بصراحة رهيبة يعني، كفكرة وكهو تصميم بالجهاز يد التحكم مالته، هاي فد شيء كله عبارة عن يعني جهاز رهيب. وفكرة إنه تأخذ اللعبة تلعبها ببلاش، هاي فد شيء. اي ولا انت اذا تلاحظ يعني انه وراء ويه طلعت هوايه هيك اجهزه، ترى انا ما اتذكر الاسماء هسه يعني شنو اسماء الاجهزه، لكن هوايه طلعت اجهزه تشبه ويه. يعني شلون تعرف هذا الجهاز مثلا فشي خرافي او فشي جديد وفشي الناس عجبهم؟ لما تشوف باقي الشركات بداوا يقلدون وبداوا يطلعون منافسين له. بالضبط، هو اكو هسه الجيم باب وشركه ثانيه، يعني حاليا هم هسه ثلاثة موجودين، وهي الجيم باب وهاي الشركة الثالثة. فبالضبط هو بس الأوية يبقى هو رقم واحد، يعني هو من أول ناس سووه. أي الأوية يبقى هو اللي هو نزل بالصيف، نسيت بيا الشهر، بشهر السابع نزل أو السادس، بشهر السادس نزل. أي لأنه أتذكر قبل ما تجي بنتي حتى كنت يعني قلت يعني احتمال تجي بنتي للدنيا واثناء ما ينزل حتى ما لحق اشوفه شنو هذي، بس لا لحقت. فاي قبل ما شو سالز زين. بعد انمار الشغله الثانيه اللي اني تعجبني اللي يعني عجبتني بسنه 2013 اللي هي الاوكيولاس ريفت. الاوكيولاس ريفت طبعا احنا حكينا عليها بالموقع اكثر مره. اوكيولاس ريفت همنا هو عباره عن كان مشروع على كيك ستارتر، والمشروع نجح لكن الى هسه ما نزل. الاوكيولاس ريفت، اوكيولاس ريفت هو عباره عن مناظر انت تلبسها، او ما ادري اذا نقدر نسميها مناظر او شيء، بس من شلون من الشاشات اللي تلبس على العين. ممكن هاي الفكره هي موجوده من زمان، لكن اوكيولاس ريفت جابها بطريقه احلى. اوكيولاس ريفت يجي بي بيلت ان جيروسكوب، ويجي بي اكسلومتر، وهذا اللي يشبه الحساس مال الجي بي اس اللي يتحسس انت وين دا تمشي ويرسم لك خريطه على الموقع مالتك. اوكيولاس ريفت همينة الشاشه مالته ممكن تسويها 3D، تسويها عادي، فانت عن طريقها تقدر مثلا تلعب لعبه او فد برنامج يكون فيرتشوال رياليتي، تكون حتى مثلا انت تمشي داخل اللعبه وتروح وتوقع ويعني تنطيك هذا الاحساس. اوكيولاس ريفت يعني كلش اختراع حلو وفشي جديد. ممكن هاي الفكرة تكون موجودة من زمان، لكن دائما هي يعني كانت فشي انه كلش غالي، او فشي مثلا بس يشتغل على قد شاشة، على قد لعبة لعبتين. لكن اوكيولاس ريفت اوريدي حتى دا يفكرون هسه يسووه كومباتيبل حتى ويا الموبايل ويا الايفون والايباد والاندرويد، يعني ممكن حتى انت تقدر تنزل عليه العاب، عليه شغلات تشتغل ويا الاوكيولاس ريفت. فلهذا أنا أوكيولاس ريفت عندي هيك من الاختراعات الحلوة يعني سنة 2013. هو بعد ما نزل بس كلها تنتظر شوكت ينزل وشوكت يعني يصير بكل يعني واحد يقدر يشتري. بلي هو بصراحة همنا من التقنيات ترى البدائية حال جوجل بلس، لأنه أكبر في حجمه والوايرات والدنيا، ويعني هواية يعني معقد زايد عن اللزوم، فهمنا يحتاجها بعد. لا بس هي هاي بعد كلها بروتوتايبس ترى، يعني انت هذا الحجم والهاي هذا كل والتصميم حتى الخارج ترى كله راح يتغير، ما راح يبقى هيك بالضبط. لا هو طبعا اكيد يتغير، لانه يعني ما ترهم كبرودكت ينزل هيك والناس تستعمله هو هيك ما يوصل. لا لا ما راح يبقى هيك، مستحيل. بالضبط. فبعد زين بالنسبة لي أنا شختار، والله ما أدري هواي عندي شغلات. أي سنة 2013 ترى كانت سنة كريزي كلش. طبعاً إحنا كده راح يعني إيش بدون تردد راح يكون الآيفون 5S همنا من الشغلات الكبيرة والمهمة في سنة 2013. يعني أنا أقولك مثلاً لو إحنا كنا ب 2011 ضيعت أنا مثلا ونازل ايفون 4S، يمكن كان مختارينها كلش، انه يعني كان بيه تغيير كبير بس اضافة سيري. بس الايفون 5S يعني يستحق واحد يختاره واحد يحكي علينا انه هو يعني تعرفون بعد هو اول تليفون يدخل معماريه ال 64 بت بالبروسيسور، وهذا فد انجاز كل كبير. اضافه الى هاي البصمه، نظام البصمه اللي ضافوه لي هو تاتش اي دي بالجهاز، يعني هم مو اول ناس ضافوها بس اول ناس ضبطوها، نقدر نقول هيك شيء. اول نزل ناس هو قبل هيك نازل تليفون قبل ببصمه؟ اكو تليفون، تلك تليفونات يعني، يمكن تليفون ينازل كان بها بصمه، طبعا فشل ذريع يعني، انه البصمه مالته عباره عن مثل كانت موجوده باللابتوبات قسم ينزلوها، اللي هي لو تقرا لو ما تقرا وتمسح وما ادري شلون يعني، فت عمل يعني مالت الاليه كلش معقده. ف لا بس يعني هسه دا استخدم الفايف اس يعني يا اخي رائع، يحس صدق حلو للماده شلون انت هيك، بس احط ايدي راسا ياخذ وحتى يا اخي من تروح تنزل ابلكيشن اريح، راسا تحط صبعك وانطلق، ف مرتب كلش مرتب البصمه مال الفايف اس بالضبط. ويعني هي التساهيل اللي اضافتها، مثلا انا ليس انا ما عندي ايفون 5، انا عندي ايفون 5 سي. تك ما تدري المار انت اني ما ادري منين لك الفايف سي، عندي ايفون 5 سي ابيض انت مو كان عندك فايف؟ كان عندي 5 بس صار من نصيب زوجتي وما صار عندي 5 سي، ومو اني رحت تعنيت لو هيك رحت اشتريته عاجبني انا يعني كنت بصراحه. والميزه بعد يعني مشتاق للايفون 5 مالتي اكثر من ال 5 سي، ما مو لانه الايفون 5 سي مو زين لو هاي، بس هذاك ما يعني شكله كان يعجبني اكثر من ال اكثر يعني. بس انا جاي اقول لكم البلاستيك مالته رهيب يعني، مو عبكله يعني، البلاستيك مالته كالملمس مالته اغلى حسه من الايفون 3 جي وال 3 جي اس كلش اي. فيعني المهم يعني انا فكرت اخذ الايفون 5 اس بس ارد انتظر بصراحه، انه اوكي التاتش اي دي هي فشي خرافي وال64 خرافي، بس بعد يعني دا انتظر الايفون ايفون 6 اللي هو راح يكون يعني حسب يعني التسريبات والهذي راح يكون شاشه اكبر. فانا بصراحه مو من محبين الفابلت كلش، بس محتاجين شوية شاشة أكبر احنا. بالضبط محتاجين شوية أكبر يعني، حتى واحد من ناحية يعني بالعرض وبالطول شوية يحتاج شوية بعد أكبر، حتى من يعني هواي كسا أبليكيشنات تحتاج صدق تحتاج واحد إنه شاشة أكبر حتى يستغل الميزات مالتها بالكامل. فدا صحيح. أنتظر يعني قلت أنتظر، هم بقى بعد كم شهر شنو بعد كم شهر بعد 9 أشهر فراح انتظر 9 أشهر ما عندي مشكلة، ونشوف نشوف شلون راح ابل راح تلعب الايفون 6. فالايفون 5 اس هو من اختياراتنا همين، راح يكون لسنة 2013 للميزات اللي قلنا لكم عليها. حرامات يعني الشيء الوحيد يمكن كان ناقصه هو شوية شاشة اكبر. اي بالضبط، هو اتوقع يعني الايفون 6 راح يكون بس انه الميزة شلون ما اقول لك الوحيدة، بس هي الشيء الجديد مالته انه هو بس شاشة اكبر. اي فيعني حتى انا فكرت به قلت يعني هو الايفون 5 الايفون 6 اكيد راح يكون به بصمه، اكيد راح يكون بال 64 بت، يعني هاي بعد نظف تكنولوجيا لوبيا حمراء ما ادري ايش جت ببالي انترنت فابل كل ما تضيف تكنولوجيا جديده بالاجهزه مالتها هي راح تبقيها. يعني انتوا شفتوا كم لما بدايتها لما بالمعالجات مالتها الاي 4 لما نزل وصعودا وقت انه تسوي معالجات اللي تبدي بالاي اللي هي تطورها، مثلا سيري نزلتها بقتها اي لا ابل مو من النوع اللي مثلا انت تنزل شيء وبعدين تشيله بالاصدار الوراء، مستحيل ابل بالضبط. ف مثلا ساعتها شو اسمه اللايتنج، بس هذا اللايتنج غير شكل، هذا هم دردون يخلصون من الكبير. فالمهم الايفون 6 اكيد راح يكون بكل ميزات الموجوده هسه بالايفون 5 اس. فانا عمد هاني انتظر وتوهم يعني بالنسبه لكم اذا تسمعوني اذا تفكر حاير بين الايفون 5 اس والايفون 6، ف اذا انت تريد يعني شاشه اكبر فيعني انتظر الايفون 6. شايف لما ينزل ويطلع ما بشاشه كبيره وش اشبع مسبه سنتين شايف الفشلة اللي نفشلها كلتنا. طبعا احنا مو نصرح يعني، مو في شيء مو اكيد، بس احنا استنادا على التسريبات والاشاعات لا اكثر ولا اقل، فلا تاخذ من حكينا مال. لا انه مال ايه، ها هي ابل راح تنزل بشاشه اكبر. هي حتى اكو هسه تسريبات انه على اساس يقول لك ايباد برو اللي هو راح يكون على اساس 12 انش. طبعا انا من الناس اللي اشجع انه الايباد تكبر شاشته اكثر، يعني من الناس اللي مثلا اذا صدق نزل ايباد بحجم بعد اكبر فاني راح اشتري يعني راسا، لانه اني من الشغلات اللي اصلا تعجبني بالايباد العادي مو الايباد ميني عن باقي التابلتات انه هو اكبر، انه هو شاشته اكبر من الباقين. الايباد برو هذا طبعا يراد له احنا موضوع نسوي عليه ان شاء الله بالمستقبل او مستقبل قريب، طبعا مو بعد منه يعني شيء 3 سنين اي راح نحكي عليه ان شاء الله. الايباد برو اللي هو راح يكون يعني حسب ما نسال توقعاته راح تكون الشاشه مالته بدقه 2K، ف لا راح يكون فد ايباد يعني حسب ما نسال الناس التوقعات والاشاعات والتسريبات والهذي راح يكون جهاز محترم. يعني اخاف الايباد اذا هو يعني ما حاليا ما عاجبكم بدي تشوفوه مدى يوفر انتو تريدوا، في الايباد برو راح يكون مختلف. وما اعرف بالنسبه لخطايا الشركات بقيه ايش راح تسوي ما اعرف. هو احنا انا اتوقع يعني السنه الجايه راح او هي هالسنه بعد ماكو السنه الجايه شو اسمه راح نشوف جيل جديد من الشاشات بالنسبه لابل. يعني احنا بال 2010 شفنا الرتنا ديسبلاي، انا اتوقع راح نشوف جيل جديد من الشاشات ان شاء الله يا انه هسه بعد الحركه احنا يعني همنا البارحه نشرنا موضوع او اليوم انا البارحه كان من يوم بالليل كتبته، بس هو اليوتيوب راح تجيب شاشه راح تستعرض بالسي اس 2014. طبعا هذا من راح ان شاء الله نسوي له تغطيه بالبودكاست راح نسولف عليه ان شاء الله. هو راح يعني هو اسبوع الاخر راح يبلش يوم 7، فاحنا ما ادري شو وقت حنسوي البودكاست، بس ان شاء الله يعني راح نحكي يعني نسوي لنا في حلقه على السي اي اس اذا هاي يمكن ورا ما يخلص نسوي همنا فد راوند اب نحكي على الشغلات اللي احنا عجبتنا والشغلات اللي صارت بالسي اي اس. فالمهم يوتيوب قالت انه هي راح تجيب شاشات او راح تعرض فيديوهات بدقه 4K بالمؤتمر مالتها مال السي اس 2014، طبعا مو مالتها قصدي بس هي بالمؤتمر. طبعا هي مو اول مره ده تعرضها، بس الجديد بها انه جوجل او هي اليوتيوب راح تستعمل الـ هو اللي يسموه الكودك بالعربي التلميز اللي هو الفي بي 9. فهذا الكودك كلش جديد يعني هم من تطوير جوجل وهو يعني اوبن سورس مو هيك محتكري جوجل لهم. وهم هسه جوجل يعني قصدك يعني انه شلون عندنا هسه ان بي 4 و اي في اي وهيك بس هذا في بي 9. لا العفو هاي القهوة ما سويت يمكن خليت عبت عينك عليها. اي طبعا انا كلش اشتهيت القهوة من قريتها وخصوصا القهوة الامريكية اللي انا اموت عليها. لك اقول لك هاي بصراحة هذول ان هانا البراند اللي عندنا يعني هو مو فرانشايز كبير وكل الولايات، بس يعني هو فتشي لوكال بس رهيب. هو اطيب يعني اطيب شيء حتى بكل مكان بالعالم اي شيء بي يعني عنده فرع 3000 فرع غير يعني المكان اصلي اعتبر هذا فتشي فشل. دائما الواحد يدور شغلات اللوكال محلات الصغار الهاي لانه هو هذا الشغل الخرافي يكون بيها. فما ادري ايش صار الموضوع خلنا نسوي بودكاست على القهوه. فالفي بي 9 لا مو اكستنشن، هو الفي بي 9 هو الكودك مثل ما قلنا الترميز اللي يستعمله. يعني هسه حاليا ابسط شيء تعرفه انت الاتش دوت 265 صح اللي تستعمل انت حتى تسوي رندره يعني الاكسبورت بالضبط الفيديوهات مالتك. فاحنا كلنا نستعمل هذا حتى انا بس هو اللي هو شو اسمه حتى لما اطلع اللي هو اي الاتش 264 يمكن 65 265. فهذا يعني جوجل دا تريد الفي بي 9 تستعمله بدل الاتش 265 كاستخدام عالمي يعني ومو الا بشغلات ال 4K. بس يعني الميزه مالته انه يقلل من الحجم الداتا اللي تطلع يعني تستعملها انت اثناء ستريمينج للفيديو. يعني تتخيل مثلا اذا فيديو مثلا خلنا نحسب حساب عرب على قولتهم مثلا 1 جيجا عن طريق الفي بي 9 وانت راح تسوي ستريم بس مثلا 500 ميجا. ها يقلل حتى هو من الداتا بتنقل. لا فشي رهيب ويبقى حافظ على المات الكواليتي. فانا مدهف فتحت انا شيء كل شيء كبير من ناحيه كتكنولوجيا الشاشات والفيديوهات وهاي الميديا كلها. يعني فقلنا لكم يعني اليوتيوب ان شاء الله راح تعرضها بالسي اس 2014. وهاي شركات تديت يعني سامسونج وشارب ومدري منو هذه يعني كلهم انه راح يدعمون انه شارب وسامسونج وتوشيبا. وبعد هوايه كفد 19 شركه لهم همين انه يعني انت مثل تعهدوا انه قالوا راح يستعملوه يخلوه بالاجهزه مالتهم وهذه مثل التليفونات التابلت وغيرها والكمبيوتر. فلا لا فشي راح يصير ان شيء يعني ما ادري بصراحه شقاقي. فجوجل قالت يعني 2015 المفروض تبدي مثل يعني الشركات يعني يصير فد يعني مثل يطش نقدر نسميه خلال 2015. تدري أنا فتحت على هاي الفيديوهات ال شو اسمها ال 4K اللي باليوتيوب وشغلتها عندي على حاسب. اشتغلت بس طبعا شنو يعني اكو لقطات شوية يقطع الفيديو. طبعا الشاشة مالتي أنا الريزوليوشن مالتها مو شي مثل رتنا ولا هاي يعني مستحيل ده يطلع هو بالوضوح. بس أنا مع كل هاي الوضوح أباها شنو بعد ثاني بالبداية ما صدقت هاش دي يصير هيك هاش دي يصير. تخيل وهاي انت تتفرج على قولتك شاشة مو هي رتنا ولا حتى شاشة 2K او 4K. لا انا دا اشوفها عادي يعني. فانت تخيل لو تلفزيون 4K وتشوف في شكل فيديو. لا لا في شيء يعني واحد ما يقدر يتخيله صدق ما تقدر. يمكن اوضح من الحقيقة يعني متبوع بعيونه. لا ذاك بعد اوضح. اي ما ادري بحيث هيجي تصفون انت هاش دي يصير بالدنيا. يا ففي ال 4K وال 2K هسه يعني هو الشغل الثقيل عليها. طبعا هو اكو غير تكنولوجيا يعني اكو كانه ال 8K والاكثر من 8 هم موجوده بس طبعا هاي بعد حيل بعيده. هاي سوالف للشاشات يمكن هاي اللي تعبر ال 100 انش وهيجي شيء. مو بس هاي اصلا يعني بعد كل شويه بس هي بدايه ان 2K وال4K هاي الشركات دا تحاول عليها وهمين يحتاج لها وقت. يعني تحسب لنا يعني على الاقل هاي اذا حتى يعني ما تريد تتاخر في على الاقل ردت ثلاث سنين يلا تبدي الصراحه يعني عليها. يعني احنا هسه بس شارب يمكن عندها اللي هي الشاشه 4K حجمها يمكن 32 حتى ابل يبيعوها. لا مو احنا مو ايه يعني كشاشة كمبيوتر بس طبعا نحكي تلفزيونات. لا تلفزيونات ماكو حاليا. اكو بس كلش غالية فشي يعني قسم منها 15000 دولار و 10000 دولار تلفزيون. مثل حال بالضبط حال التلفزيونات ال 1080p لما بوكيتها نزلت قبل مثلا هي بلشت من نهاية التسعينات يعني بال 99 و 2000 و يعني هي بلشت الحركة عليها لحد ما كل هاي السنين يلا انه بدأت يعني صار تحويل على شاشات او التلفزيونات ال HD والخدمات والهاي. الحلو بالموضوع حتى ننهي موضوع شاشات ال 4K والهذه سوني من هسه دا تشتغل دا تحضر الكونتنت بدقة ال 4K. اي صح تخيل بريكنج باد دا يعيدون مالتها الانتاج والمونتاج حتى يقوها الشاشات ال 4K. يعني الكريستال ماث يمكن انت تدخنه من يمك. بالضبط تدخنه من يمك يطلع احتمال حتى تدخل ويا والتر وايت للمختبر شويه تساعده تطيب شي كم شيف يقلب. طبعا هيك يعني حتى نقولها على السريع اللي يسمعونا انه ال 4K طبعا ال 4K الريزوليوشن مالته باليوتيوب اللي دا يستخدمون كستريمينج يعني يوتيوب فيميو هسه هم عندهم فيديوهات 4K الريزوليوشن مالتها هي 4096 في 3072. بالضبط هو هذا ال 4K يعني هي هاي الفور انه 4000 وكسر. بالضبط هي 4096 في 1000 في 3072، هاي الموجوده هسه باليوتيوب والفيميو. وطبعا اكو لل 4K، انه هي يعني ريزوليوشن، اكو هم ال 4K وايد تلفزيون، هذا الالترا اللي هو موجود بهاي شاشه 80 انج يمكن مال توشيبا، هذا يوصل الى 5136 مال الريزوليوشن. فيعني خش ريزوليوشن. لا تخيل يعني هاي هي كصورة، يعني هي هاي الصورة الكاميرا ما أخذتها بهالحجم، يعني لا اي ما اكو زوم تعرف. عليها، لا اكو هاي، فتتخيل يعني لا انت يتعب قلبنا منها. بس تتخيل تتفرج فيديو 1080p على او 720 على تلفزيون 4K، بالضبط اي يعني يطلع يعني لك هسه اي كمل حتى عادي. تحكي له شو اسمه. لا لا احكي يعني اكمل وراك عادي. ترى تشوف القهوة قدامك، بس افتح كاميرا وتشوفها كذي، ما تعرف ليش لا لا الله اغثك. يخليك، قلبي تعب اوريدي من ورا الفور كي، ما ابي احد يتعب من ورا القهوة همين. فاذا تخيل يعني اذا تتفرج 720 على التلفزيون 4K، كان ما انت شلون تتفرج هسه؟ اوكي ما يحتاج نروح بعيد، كان ما انت فاتح قناة عربية مال ساتلايت على على التلفزيون مالتك ال HD اي بالضبط. بالضبط، هي هاي الفكرة. اي ف لا هسه يعني هسه حتى انا دا اشوف هيك فد صوره هيك شرح على ال 4K، الريزوليوشن مقدر يقارن هيك صوره هي ال 1080 بي اللي هو هسه احنا نعرفه ويا ال 4K، الحجم الريزوليوشن مال ال 1080 بي يطلع بالضبط يعني اقل حتى من ربع ال 4K. اي لا ال اقل 2K طبعا شويه اعلى هو من ال 1080 بي، بس ال 4K يعني هيك واصل فد مرحلة. بالضبط. ف لا لا ف يعني ف بعد كلش بعد هواية، لانه كأنت حتى الخدمات يعني ما تت... يعني حاليا ما صوت تتحمل انه هل تطيع مثلا نتفلكس، هم همين دا يشتغلون على اليو اتش دي. اليو اتش دي هو الالترا هاي ديفينيشن، فهو اي هذا هو مختصر مال التلفزيونات ال 4K وال 2K. ف نتفلكس مثلا دا تشتغل على الفيديوهات اليو اتش دي والسيرفس تحضرها. طبعا الانترنت هاي هم واحدة من الشغلات كلش كبيرة، يعني تخيل الانترنت يعني صح هسه سريع مثلا 50 ميجا وهذه، بس بنفس الوقت هم مو كل شيء يتحمل يكون اي لا بسرعة طبعا انه يوفر لك تتفرج انه ستريم او على قولتهم تدفق تدفق اي والتدفق. الفيديوهات اليو اتش دي. فبعد يعني ان شاء الله بالسنين الجاية، بس واحد يعني لما تفتهم انت الوضعية بالنسبة اللي تسمعنا تعرف شنو المستقبل شنو هذي، حتى تكون انت بالصورة، لانه ما بقى على شيء يكون يعني هو متوفر للكل. اي زين يعني شلون احنا مثلا هيك شغله اخيره قبل ما نسد هذا الموضوع، ال اتش دي احنا من بدا يطلع بال 2006 و2005، يعني يمكن لل 2009 او 2010 احنا يلا بدينا نشوف انه كل شيء نوعا ما بدا يصير اتش دي. يعني بال 2009 2010 يلا بدا اليوتيوب انه انت تقريبا ثلاث ارباع الفيديوهات اللي تشوفها بيها 720 و1080، فهيك يعني اهم راح يطول ال 4K راح يطول، بس هي اوريدي الدعم من هسه موجود، بلاي ستيشن 4 واكس بوكس 1 تدعم ال 4K، بدأت تطلع شاشات تدعم ال 4K، ف يعني اكو تطور. لا هو التحضير قلت لكم يعني التحضير موجود، والشركات تشتغل لتعيد البرامج مالتها والافلام والمسلسلات والهاي تهيئها لهاي التكنولوجيا. كبداية اتوقع ان ال 2K راح تطلع اسرع من ال 4K، مو راح 2K يصير ترى اي يعني لانه هي مو فد 2K فرق كبير. بالضبط، ال 2K يعني هي تقريبا كلش قريبه من 1080 بي. ال 2K يعني نوعا ما كريزوليوشن اذا نقارنها مو بس كشاشه، تشبه الريزوليوشن مال الماك بوك برو اللي هي الراتنا، ماك بوك برو راتنا، لانه هي ال 2K يعني 2000 وفتشي يكون، بس هي اهم اي يعني انه ديفرنت تكنولوجي بالشغل، بس كريزوليوشن هي هسه نوعا ما موجود. يعني 1080 بي ترى هو كلش قريب من ال 2K، يعني فرق بيناتهم بسيط جدا صحيح كريزوليوشن، بس انا دا احكي صحيح. يا فنو يا بالضبط، هي 2K و4K مثل كأنه ما تحكي 720 و1080، اي يعني هاي ال اي مو هذاك الفرق، بس ال فكر 4K هي اليبو اويلي. لا لا الفور كي صدق ما تفرق يعني، ضعف في التو كي ف... ايه ايه اخبار اخبار بالضبط. زين نكمل حديثنا العميق. نكمل حديثنا. شلبنا هواية احنا على الفور كي دحين، مو اختراع يستاهل يعني هم انا خوش صراحة. ايه كنا متحمسين. اي بالضبط. 2013 طبعا جد يعني هاي شغلة الكل يعرفها وشغلة اني لحيت عليكم بها هواية، الجنريشن الجديد من الالعاب البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 اعلنت سوني بشهر الثاني، وبعدين اكس بوكس بشهر السادس نزلوا هسه بنهاية السنة. طبعا ما راح نختار منه الاحسن لانه بالنهاية هي اذواق وياهو اللي متعود اكثر، بس يعني هي هذا الجنريشن الجديد الى حد الان الوضع كلش حلو الى حد الان، احنا دا نقول واو على الالعاب والهاي، بس بعد احنا خلال السنتين الجايات هم راح تبدي طاقات الاجهزه فعلا تطلع، راح تبدي انه احنا نشوف فعلا كل جهاز شنو هو القدرات الحقيقيه، لانه يعني بلاي ستيشن 3 تخيل انت هسه العابه خرافيه، يعني لاست اوف اس سنه 2013 من احلى الالعاب اللي لعبتها، يعني لاست اوف اس كان الجرافيكس مالتها خرافي، يعني اقدر اقارن بالالعاب مال بلاي ستيشن 4 هسه، فلهذا يعني البعد، بس هم اختراع خرافي من اكثر الاشياء اللي يعني كانت شلون مميزه ب 2013، وكلنا متحمسين لها وكلنا ننتظر انه شلون بعد حتتطور، شلون راح تطلع الخدمات الجديده، بلاي ستيشن شوكتي ينزلون خدمه جايكاي، اكس بوكس شوكتي يكملون الخدمات مال الاكس بوكس لايف يكملوها بالكامل، فيعني هاي همينا شغله 2013 جابت لنا اياها كانت فشي خرافي. انت بعد علي شنو ايش عندك؟ ايش عندي؟ اللي عندي انه هورون ميستر بيستالون، لانه هي بس ارجع اقول هو كفكره او كمنتوج بدائي رهيب، اللي هي ساعه الجالكسي جير. ها اي اوكي. لا انت افتهمت قصدك، افتهمت انه انت انفتح هذا الجزء من السوق قصدك بالضبط، اللي هو بعد ما على قولتك على بوكيت المقاله مالتك انه ورا ما هيك يعني الناس انه يعني طلعت اشاعات على ابل تسوي ساعه وما هذه، وبعدين وراها هم سامسونج اول ناس ركضوا وحتى وقعوا يمكن من ركض شبح بالعيشه ودل حق حتى بس انه ينزلها، بس هم تعتبر هي من التكنولوجيات او الشغلات اللي تستحق واحد انه يحكي عليها عن سنه 2013، ولو مثلا البيبل واتش انا بصراحه ما اتوقع بها فائده اكثر من البيبل واتش احسن من الجالكسي جير، لانه يعني تشتغل على يعني على الاندرويد والاي او اس بها الابلكيشنات مالتها انت تتحكم بها في طريقه مرتبه، عكس الجالكسي جير انه يعني شوي بها شيء يعني التعقيدات اكثر من ما ادري، يعني هي سامسونج قلت لو وصلت بس السنتين ما احس انها تطيل سبورت للجالكسي اس 3 اي او الاس 4 الاس 4 وال وبعض التابلتات نزل الابديت لها، يعني هي غلطتها انه كانت هيك نزلتها بس للنوت 3، هي مبينه انه شلون كان نزولها، يعني هيك شلون حركه سريعه بس حتى يقولون ترى احنا اول ناس نزلنا بهذا القسم، هم بالضبط هم كان يعني مبين ما كان عندهم سبورت، هم محضرين اصلا كمثلا التطبيقات والتوافق بين الاجهزه والهاي بعد كانوا محضريها بس نزلوا شيء بس يعني سووا مال جالكسي مال نوت 3 وشو راسا بعدين يلا نزل مشكله بعدين نكمل ذولاك البقيه اي بالضبط اي لا انا ما يمكن اسحب كلامي واختار بيبل واتش، بس المهم كي لا انا القصد انه انفتح هذا المجال انه هي الجالكسي جير تختلف عن البيبل واتش، انه الجالكسي جير تاتش وشاشه ملونه و يعني فشي قريب من الاشاعات اللي تطلع على الساعه مال ابل بالضبط، يعني هي تدري لو وافيه وكافيه يعني لو نجمع الفانكشنز مال البيبل واتش ويا ال شلون الشاشه والتاتش مال الجالكسي جير نطلع بفد شيء حلو، نطلع بفد شيء كلش حلو. اي بالضبط. بس هي ما يعني ما ادري ان جالكسي جير فد شيء كلش سريع صارت، واحنا من التسريبات اللي دا تصير ابل راح تكون ساعتها يعني بها سوالف تشبه هذا النايك انرجي ريست، سوالف اللي يعد المشي مالتك وهيك شيء ومال الرياضه حسب ما التسريبات يعني. وحتى اكو تسريبات قالت انه راح يكون اكو موديلين، موديل للنسوان وموديل يعني موديل شان نسائي وموديل رجالي، يعني بعد سنه 2014 جايه وراح نشوف. بس احنا شان القصد انه سنه 2013 فتحت مجال هذا النوع يعني، فتحت هذا الكاتيجوري من السوق. بلي اي لا لا ابل تايمز ما كلنا نعرف بعد تعلمنا على السوالف مالتهم الهذي تاخذ وقتها كلش عما انه تسوي التكنولوجيا تطورها وهذه بحيث لما تنزلها بشيء متكامل ما تقدر يعني تنتقد بيها بالضبط. اي ما تنزل شيء سريع. اي ما ف تنزل شيء بس سريع. هي بس هي يعني يعني تقريبا نقدر نقول 80 الى يعني او 70 الى 80% انه يعني ابل راح تنزلها للساعة او على الاقل فد منتوج جديد ما موجود هو قبل بس راح تنزله ابل يعني حسب ما تيم كوك يعني نوه على هذا الشيء وهواي يعني مصادر وغيرها وغيرها فانه راح تثبت انه ابل عندها فد شيء خلال هاي السنة فد شيء جديد يعني اي هي النيو برودكت كاتيجوريز. بالضبط. زين اي بعد شنو بالنسبة التكنولوجيا بالنسبة تكنولوجيات اني ما يعني هسه هيك تكنولوجيا او جهاز جديد يعني ماكو واجاك ايميل علي شيكه شايف هاي مثلا انت قاعد ويا جماعه ومثلا يدق تليفونك مسج لو ايميل، واحد اليوم يقول لك علي او هاي جاك ايميل، بعدين انت تفتح بالضبط. تليفونك منو دز لك ايميل؟ زين شي يريد؟ زين ليش دز لك هيج؟ زين انت ليش ايش دزيت لحتى دز لك هيج؟ يا مش قاعد تخبل من هيج ناس. زين علي منو دز لا لك ايميل؟ انا شو اسم الشركة مال الكريدت كارد دعايات. زين ليش دز لك دعاية لك بالذات؟ مؤاني انه خرافي. لازم دافع، لازم تدفع هواي بالكريدت كارد. الحلو انه الشركه البنك هاي اكيد طبعا انه اذا اكو عندنا يعني الناس تسمعنا هم عايشين بامريكا فاكيد 100% انتم تعرفون يمكن هذا الشيء انه التحميض مع شركات الكريدت كارد انه لما انت تجي احنا جينا طبعا بالبدايه يعني فاتت كم شهر ورا ما صار عندنا الرقم المالي اللي هو سوشيال سكيورتي وهذه شوي شوي بعدين وراه كان يصير هجوم هيك هجوم بطيء على البريد انه يدزوا لك تعال مسجل ويانا تعال ما ادري شنو. وحده من الشركات اللي حمضت علي صدق اللي هي الكابيتال وان اسمها، هذول يعني دمروني انمار دمروني بالاسبوع يمكن 3 مرات يدزوا لي بريد انه تعال سجل ويطوك الحلو انه بري ابروفل يقول لك انه تعال سجل انت يعني شبه موافقين لك احنا بالرغم انه يعني تعرف انت لازم يكون عندك تاريخ وهذه هل انت تستحق واحد يعني مثلا يعطيك ثقه ويخطيك عليك فلوس وما ادري ايش من الخريطة هذا فهم يعطونك بري ابروفل وكل بس تعال بعد الاخر سجلتني انه يعني انا محتاج كريدت كارد شنت وهم من اضافه انه لعبوا نفسي انت هاي تحكي عنها اللي هي يعني انت تدفع بيها وبعدين تجيك فاتورة تدفعها عليها، بالضبط بالضبط. اللي هي هاي هنا الأردن يسموها الديبت كارد. لا لا لا كريدت كارد الديبت كارد الديبت انا عندي يعني هو انا عندي طبعا بداية استخدمت كتبت ديبت انا عندي احب الديبت اكثر من الكريدت لانه ديبت انت يعني ايش قد عندك الفلوس انت يعني هي بالبنك مالتك تصرفها لما تصرفها تخلصها خلاص بعد ما تقدر تصرف شيء بينما الكريدت لا الكريدت مثل يعني يعطيك رصيد هو انت تستعمله كل ما تستعمله لازم ترجع تسدده يعني انت حتى لو ما عندك فلوس بس تقدر تستعمل لعد هاي الكريدت. لعد هاي هم هنا ما ادري ليش هيك يسموها تسميات غلط هنا. لا لا لا مستحيل وصلك اي والله هنا يعني هاي قدامي خب صارت البنك العربي الديبت كارد هم اللي انت تدفع بيها بدون ما هاي يعني انا حتى على بالي انه شلون ديبت من جايه من من من دين يعني ها ديت يعني قصدك؟ لا ايه يا ما اهتم بصراحة، بس بحيث المهم انا على بالأردن، بالي انه بالأردن شلون اكو واحد نظام. يقدر يتداين وبعدين يدفع الفاتوره بحيث هسه يلا اكتشفت انه هنا التسميه بالعكس يا انت ككونسبت بالضبط هي هاي الفكرة مالته، بس كاسم ايه. وبالأردن بالضبط اكو عندهم النظام الكريدت كارد، بس المهم وفوائد بيه، اذا ما تسدده بالوقت المعين تجيك فوائد. فعمدها واحد يقول لك لما تصرف اصرف يعني دير بالك على الصرف مالتك، مو مثل الهمج انه عندك تم فلوس وتصرفها تراني وبعدين تسددها. فالمهم دفع انا يعني ورا ما سجلت وياهم سكتوا. وراها يمكن اقل من اسبوع كنت داروا على زوجتي، وهم يدزون على البريد مالتنا تعاي سجلي، وهم انا بري ابروفر، وهي ايش تقاوم، ما اريد ما اريد. المشكلة يا أخي مرات هذول عندهم فيك في الطريقة بالحكي يخلوك يعجبك خصوصا كطريقة الماركتينج الأمريكي كلش تختلف، وفتشي يعني واحد ما يقدر يتخيلها قد ما متعمق وبيف التفاصيل، وهذه يعني تختلف بالضبط عن الحياة مالتنا يعني لما كنت بالوطن العربي كانت الحياة أبسط. هنا يعني كل شيء تعقيد، وهذه كنظام الماركتينج مالتنا رهيب بصراحة، يعني رهيبين رهيبين. يعني هواي شركات مثلا تسجل وياهم، مثلا شركات الانشورنس مال السيارات اللي هو تأمين على السيارات، هذا في شيء من شلون بالأردن، او ما ادري بالأردن اذا هو اجبار قانون لو اي التأمين مال السيارة إجباري اي هنا هم من اجباري. فانت تسجل وهاي، طبعا انا ادفع كل شيء على التأمين مالتي ما اعرف ليش. فمثلا اكو شركات طبعا تنافس، اقول يعني شركة هو دائما شركتين دائما طلع دعايات على التلفزيون وهذه، فقلت اشوف واحدة من عندهم، خل اشوف مثلا ايش قد يعطوني، اعطي معلوماتي وهم يدزون مثلا يقولوا ايش قد تكلفني. فاثناء ما دا اكتب انه يطلع لك انه يقول لك احنا راح تسمح لنا مثلا نشارك المعلومات مالتك ويا غير شركات ثانية اذا طلبتها. فعلى مود هاي مثلا انت بس تسجل بشغلة، اكو تجيك 100,000 شركة غيرها انه تدز لك مثلا على البريد لو على الايميل لو على هذه، يقول لك تعال سجل من هاي الدعايات. لان هم هاي هذا النظام الماركتينج والهاي مالتهم بالاعلانات، انه يشاركون الشركات حتى لو يتنافسون، بس هو بنفس الوقت واحد يطلع الثاني معلومات. اي فطبعا برضاتك، مو انت اذا مو برضاتك وما يسوى تقدر تطيح حظهم. اي بالضبط بس حتى تشوفون يعني انه يعني صدق امريكا واحد او هو العالم الغربي، في يعني السوق مالته هذه فتشي كلش صعب، وفتشي كلش قوي، عليه حركة كلش قوية. بحيث يعني انت لما بدك تحكي، انت لما هسه حاليا الاي او اس والاندرويد هم متغلبين او مسيطرين على نسبة كبيرة من السوق مال السمارت فونز لو التابلتس وهذه، ترى هذا فد انجاز مخيف من ناحية يعني كتسويق، ومن ناحية المبيعات وهاي، لأنه ترى فد يعني منافسة، فد يعني ايش قد ما اقول لك قوية ما تقدر تتخيلها. ف المشكلة هم يعني هاي المنافسة وهالسيطرة والهاي، ويجيك انت ناس بكيف تصفط حكي مثلا اي مثلا اندرويد احسن لو الاي او اس احسن وهذي، بتشوف بدون بس مجرد اسماء بدون فهم ليش. ف هاي بالضبط ما اعرف انا شلون ربطتها، بس خوش ربط، ربط عجيب. الرابط العجيب سبيس تون ترحب بكم زين. فالمهم بعد اعطيناكم شرح من على الماركتينج. بالضبط اي اني من الشغلات اللي تعجبني بسنة 2013 هي مو اختراع طبعا ولا شيء بعالم الجيمز خصوصا احنا يعني تدرون احنا جيمرز وهيجي مبين علينا دائما نحكي بهالموضوع شلون انه جي تي اي 5 خوفت بكل الشركات منها بصراحة يعني جي تي اي 5 اوكي احنا كلتنا كنا لعبه ننتظرها ومتوقعين حتكون فتشي كلش خرافي وهيجي بس الصراحه ما توقعنا ان توصل مرحله انه الشركات الباقيه يفرحون انه جي تي اي 5 نزلت ويخافون منها يعني اول شيء ابسط شيء لها استاذكر بيوم نزل جي تي اي بوقتها دايس كتبت انه مبروك عليكم جي تي اي وان شاء الله تتونسون مثل ما احنا بدنا نتونس بلعبها. بعدين احلى قصه واحلى فيكه هي واتش دوجز اللي اللعبه اللي اعلنت عنها يوبي سوفت السنه اللي فاتت وكملت عليها هالسنه والكل كان ينتظرها والكل كان متحمس لها. واتش دوجز يعني دايس مو دايس يوبي سوفت اعترفوا انه هم بسبب جي تي اي اجلوها للسنه الجايه. اعترفوا؟ اعترفوا؟ لا اعترفوا والله على اي جي ان بمقابله قالوا احنا بدون ما نطلب من روك ستار او شلون يعني حتى الشكرة روك ستار انه روك ستار راوانا شلون لعبه الاوبن وورد تكون لازم كلش كبيره وكلش متنوعه وراوانا انه الجيمرز والهاي دائما يريدون الشيء الاكبر دائما يريدون الشيء الاكثر والاحسن. فاحنا يعني حسينا انه ما راح نلبي هاي الطلبات مال الجيمرز فنحتاج وقت اكثر حتى نوصل لهيج مرحله ونحتاج وقت اكثر حتى نستمتع بواتش دوجز مثل ما استمتعنا بجي تي اي. بصراحه كل زين سووه ولو يعني كنا طوجته ماني واحد من الناس بصراحه ضج شويه لانه يعني هو يعني هو يعني كلش حبينا فكرتها كلعبه. هي واتش دوغز شوف كفكره تختلف جزء عن جي تي اي بالهاكينج وهالشغلات وهاي لكن كمين ايديا للعبه انه هي اوبن وورلد فانت لا اراديا راح تبلش لما انت تلعب واتش دوغز تبغى تقول ها بس جي تي اي اي جي تي اي بيها هيج لانه هي همين اوبن وورلد وهمين مدينه. يعني مثلا اساسنز كريد همين اوبن وورلد لكن مو مثل الاوبن وورلد مال واتش دوجز جي تي اي انه انت مدينه وسيارات وتروح تبوق هاي السياره وتاخذها وتروح وتمشي وهيك شيء. تدري انمار الواتش دوج واتش دوجز اذا يريدون يسووها بصراحه يعني كاي فكره طبعا احتمال تصير احتمال ما تصير بس كفكره انه كواحد يسوي شيء لعبه اتوقع يعني مثلا يعني لو منتظرينهم مع البي اس 4 ورا ما ينزل ولو سو بعد هو نزل هم بعد ما نزلوا اللعبه بعد ما اعرف اذا حيلحقون ولو ما صور يلحقون يمكن بس كيطوروها لل بي اس 4 وبنفس الوقت يعني يسوون فد لعبه صدق ضخمه مشروع ضخم انه لا بس هي اصلا ترى هي اصلا البلاي ستيشن 4 عادي لا هي للبلاي ستيشن 3 سووها لا بلاي ستيشن 4 هم هنا ادري بس لما عنه عليها منتهى حتفهم الفكره مالتي انه يسوون هيك فد مشروع ضخم كلش وهي اللعبه تستاهل تتحمل انه يسوون فد شيء كل شيء بي هو يستجيب له كل شيء بي انه بي ذكاء صناعي قوي او فد يعني تطوير على الذكاء الصناعي مال اللعبه بشكل كبير. يعني شلون اقول لك يعني لما تمشي بالشارع ما يعني صدق الحياه تستبعد انه هذه كلها مسجلين وهذه لا فتشك انه ما هو ارتجال بس تفهم شلون مثلا الناس هذه ما ادري هاي شلون هل تصير هي فتشي واقع من ناحيه انا يعني مو مطور ولا العلاقه بالبرمجه وهذه بس كفكره انه يجوز بلكي ذاك احد من الناس سدد سمعونا اذا بيكون مطورين وهذه دانر لو موجود كان هم قدر يجوز يجاوبني بس أيه. بس هاي ببالي انت انتظر هيك شيء شو وقت هذا ينزل بعد ما ادري بس هي واتش دوكس تدري بيها اوريدي ذكاء اصطناعي بيها نوع انا ليش انه هم شجعت على الفكره والهذه انه بيها جزء بسيط من اللي انا ببالي من زمان اللي انا من زمان افكر به يعني احلى حركه ترى هاي مال انت تصعد فوق القطار مثلا تشوف واحد راسا خابر على الشرطه والشرطه قامت تلحقك اي يعني بس هاي كلها يعني هي اوريدي مبرمجه انه يسوي هيك شيء انا احكي على اللي يعني ايش قد حلو هو يخابر بدون ما مبرمج فشيء هو من واحد ارتجال تفتم شلون يعني ترى يصير فشيء رهيب اي فعلا اي صحيح يعني هي حلوه وانا افتهمت انه هم بلشوا على البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 وبعدين شلون يعني بس حسنوها للنكست جينيريشن فهسه ما ادري هم على شنو يشتغلون ما ادري شلون راح تسوون اللعبه ديسند يطلعون يعني... بوسترات توقعون عليه تخيل كل شيء يسوون. لا بس هي اقول لك يعني الحركه اللي سووها يعني حركه كلش كان يراد لها شجاعه كبيره. تدري ليش علي؟ لانه كانوا واصلين مرحله انه اللعبه خلاص كملت يعني يعني كنا هيك وصلوا مرحله انه اللعبه هاي الناس كانت من خلاص منتظره ال يعني مثل كاونت داون عدد النازل عليها والكل حتى المحلات يعني من سمارت باي سمارت باي بس باي وجيم ستوب وهاي وحتى بقيه المحلات من اروح هاي لقي مثلا الكارتات مال يعني معلقيها مال البري اوردر كل شيء محضرين وهذه تروح تاخذ بري اوردر هذه بعدين وراها انهم ف حتى بلشوا بهاي مالتهم The Watch Dogs Experience Series وهاي اللي تشرح راح يعني بلشت على اساس هي بلشت باول حلقتين وقالوا هاي راح تستمر الى ان تنزل اللعبه تشرح لك كل شيء باللعبه وتشرح لك انت شلون تتونس باللعبه. فالحركه يعني ما عدا الابلكيشنات هم هنا ذكرها الابلكيشن نزل حتى هو تدري شنو قال اللي سووا يا المقابله اي جي ان قال انه مو بس انتم تفاجئتوا بالخبر مال تاجيل واتش دوغز اكو ناس اصلا بيوبي سوفت تفاجئوا من طلعنا الخبر لانه قالوا اصلا اللعبه كانت يعني نوعا ما هاي كامله. بعد حتى سالوه انه شو وقت راح نشوف واتش دوغز مره ثانيه شو وقت راح نشوف عن هالشيء قال ما جاوب قال بس لما تكون جاهزه هيك. اي لا رهيبه ف يعني نحييهم على الشجاعة مالتهم وإن شاء الله تنزل لعبة في شيء خرافي. لا وحلو يعني حلو أنه قال لك يابا إحنا شفنا جي تي اي يعني جي تي اي ترى فعلا أخذت يعني قسم الأوبن وورد مال الألعاب إلى إلى إلى فد مرحلة جديدة أو إلى فد جودة جديدة. فما بها شيء إذا اعترفت يابا أني ما دام هيك واحد سوى أني اللعبة مالتي ما حد راح يبوا عليها خلاص أوكي أنا مستعد أأجل في سبيل أن أقدر أكون منافس. حلوة أنا هذه المنافسة الشريفة والشغل المرتب أحسن من ما بقية الشركات تستعمل في الطرق تلعب النفس بالمنافسة. أي. فإن شاء الله بعد ما أدري زينهم حددوا بالضبط يا يوم. لا ما بعد بس المفروض يعني هيك الشهر الخامس شهر الرابع هيك شيء يعني اي على بداية الصيف على بداية شي. الصيف ان شاء الله هو شو وقت عاد يجي. اقول لك شفت الصورة على الفيسبوك مالتي ما شفتها شوي نزلتها خليني اشوفها اللي هي سكرين شوت من الابليكيشن مال الوذر الوذر اي شفتها بالنسبة للبرد يمكم شنو الموضوع. اقول لك متنا صراحة متنا صار ب 23 يعني ما شايف صراحة هيك برد ما يعني ما اعرف شلون اوصف لك اياه. انت شلون تتدفون بس سؤال يعني هذا سؤال يعني شلون تتدفون؟ لا الحمد لله مو هنا التدفئة ارجع اقول لك اللي يسمعنا عايش بامريكا وهاي يعرفون نظام التدفئة رهيب مالتهم. نظام التدفئة مالتنا غير شيء يعني مركزي وهذي وصدق يدفي بس برا لا يعني انا ادخن ولما اطلع ادخن بحيث اتاذى صدق اتاذى مو شخه وكل ما اطلع مثلا مشوار سياره مدري شنو هذه يعني اكون انا مشغلها قبل نص ساعه يلا اطلع يلا اقدر انه اقعد بالسياره وهذه وهم اطلع ما تكون حاميه كلها تكون حاميه شويه فوق الربع حتى على الاقل تكون سياره تدفئه مالتها شويه دافيه. لا استهم عليك. خب هسه لما رحت القهوة وجيت تعرف شنو ال ال الجيج مال حمامة مالتي ما وصل لحجم المكان الطبيعي مالته اللي هو كل مرة تقريبا نص لا بقى شوية فوق الربع واني رحت وجيت كومو مشيت وقفت السيارة مشتغلة ونزلت اشتريت قهوة ورجعت صعد بيها ولا حمى حتى ما تقدر السيارة تحمل. زين ما جمد الزيت مال المحرك تخيل والله سهيت شيء تتعبر قوانين الكيميائية بالهذي والله برد بدنا نشوفه دمرنا لا والله الله يساعدكم. اي والله بصراحة انا على ابو المكان قاعد بيرد اطلع منه زين زين اسالك سؤال والله هيك سؤال على 2013. 2013 سنة ابل لو سنة سامسونج كانت؟ أوه قوي السؤال مو؟ تدري احنا ما اختارين الايباد اير لما ما حكينا عليه، اي بس اي من هو ما اختيارنا اي والاسباب هو من اختيارنا اكيد. اذا حكينا تحكي على عليها. هو التابلت اي ما ادري انا ايش طار من بالي، ما ادري سنة ابل او سنة سامسونج. اعتقد ابل، لان هواية ابل سوت بي انتاج يعني انجازات كبيرة، اي الايفون مو 5 اس، ايفون 5 سي. ايفون 5 سي يعتبر انجاز، لانه ابل يعني نزلت يعني بمرة واحدة نزلت تليفون ينسوى، هاي اول مرة تسويها بحياتها كلها. ومن لا، ناحية وانت ثانية لو تقارن مثلا مبيعات الايفون 5 لو ابل مكملته وال5 اس موجود، كان مستحيل وصلت مبيعات ال5 سي. ال5 سي انا اقول لك كل اللي جابتهم جابت مستخدمين جدد للايفون، بالضبط. لانه شافوا السعر نوعا ما، يعني اوكي هو مو ذاك الفرق لكن شوية ارخص من 5 اس. واكو ترى هواية، خصوصا يعني اكو هواية مجاميع كبيرة من البنات يحبون هاي الالوان. هاي الالوان حلوة. يعني شو قصدك؟ يعني انا عندي ايفون 5 سي. لا انا مو قصدي شيء، انا قصدي اللون البينك الازرق. منو قال لك بينما تليفوني مو بينك؟ لا تخيل تليفونك يطلع ابيض هسه. تليفوني بينك، غير غير سخافة. يلا انت ظلت سنتين تحكي عليه لان الفايف اس مالتي ذهبي. على الاقل تليفوني ابيض، اقول لك مو ذهبي. أنا مو ذهبي، هذا مو ذهبي، والله مو ذهبي. احكي لي شلون بالتشخيط؟ والله حبي إلى حد الآن كل شيء ماكو. الحمد لله، يعني اهون من الايفون 5. الأسود أكيد أهون من الأسود، 100% أهون من الأسود. ايه لا خطي ذا كبوري شان. لا هذاك الأسود يعني فتشي. بس تدري هسه دا أريد أحط له كفر، لكن يا اخي لونه حلو، ما عاجبني احط كفر يروح اللون مالته. بالضبط، هو هاي المشكلة مال كفرات، يعني هي مفيدة بس مش وقت يعني تروح شكل الجهاز، ما ادري. اي يعني عاجبني هيك فت كفر يكون بلاستيك بنفس الوقت قوي، ما ادري يكون شفاف يعني ما دا ألقي. والشغلات حتى دا ألقيها يعني هذاك يوم شفت كفر شفاف بلاستيك هو مو رابر، يا أخي غالي ب 130 دينار. شنو شكو؟ دوا الشمة ما أدري ما أدري. بعد حتى سألته هو كان فيرجن، قلت له يعني سعر غير معقول. قال لي ماتيريال. يا أنا شنو ماتيريال؟ هو بلاستيك. عاد بعد لما المحلات يريدون يستغلون الواحد ويخمطوه حيرون شلون. يا ب 130 دينار، يا ظالم النفس. احط فوقها نفسه واشتري بلاي ستيشن 4. اقول لك اصلا ما يحتاج تخلي، هو يعني بفلوسه تروح تشتري ايفون 5 او 5 اس مثلا مو بامريكا. اي بالضبط انتو يمكم اي. فبالنسبه كسنه اعتقد ابل مثل ما قلت لك انه الايفون 5 اس، الايفون 5 سي نزلوا سوا الايباد اير اللي هو فتشير خفيف ورفيع وسريع كلش. الايباد ميني رتنا هذا من فد انجاز البعض من الناس، انا يعني بالمراجعه مو كلش حبيته وبقد الايباد اير. الايباد اير بصراحه فتشي يعني قصه ثانيه. الاي او اس 7 بوحده هو فتشي. اي او اس 7 صدق، احنا شلون نسينا اي او اس 7؟ فالاي او اس 7 همنا من الشغلات الكبيره ابل سوتها. الماك برو، اجهزه الاول الماك بوك، هاي كلها ترى انجازات. لا هي اقول لك هاي السنه ترى كانت نوعا ما سنه تحول كبيره لابل، يعني لهذا انا اقول هالسنه، يعني يجوز سنه 2012 كانت نقدر نقول اكو منافسة قوية بين الاثنين، لكن سنة 2013 اني برأيي سنة انتصار 100% لأبل على سامسونج. لان يعني سامسونج ما سوت شيء، نزلت الاس 4 اللي هو بيسكلي نفس الاس 3، اللي هو ما بي اي فرق اي شيء جديد، وحتى هاي السوالف مال الايد وما ادري شنو، هاي السوالف بس تستخدمها مره مرتين وتعوفها مثل سيري نفس الشيء. سيري؟ لا سيري انا بعدني استعملها عادي، بس مو دائما. مو هي قلت لك اكو شغلات يعني احنا لما شفتك ترى احنا كمواقع تكنولوجيا متخصصه يعني انه باللغه العربيه وهذه صعبه عن مثلا شغلنا كشغل المواقع الاجنبيه، لانه يعني انت لما هم يحكون على فد خدمات وهذه هم انه يعني عندهم متوفره عندهم بالدول يعني اذا كانت اوروبا او امريكا، احنا مشكله يعني مثلا سيري ما تستعملها لانه يعني انت قاعد بعمان شوي، يعني اي شو اقول لك خدمات ما تقدر تستغل بيها انه السيري او الشغلات اللي تقدمها الايفون من خصائصها. انا يعني بالنسبه لي اقدر انه يعني مثلا يعني يعني اكثر شيء انا انه سيري استعملها بالمسجات مثلا حتى ما اظل انه اكتب واسوق، اي بس صدق هذا اجي شيء ببالي مثلا ادور عليه بالجوجل راسا همين. ف شلون اقول لك شغلات يعني هي بعد تعتمد على الدول، فاحنا بالنسبه لنا كمواقع عربيه ويعني متخصصه بالتكنولوجيا شوي صعبه علينا انه مثلا نغطي يعني الاحداث الكبيره مثلا، يعني انا يعني بصراحه يعجبني احكي مثلا هوايه على نتفليكس وغيرها وغيرها وغيرها من الخدمات، بس ما يعني ما بيها فائده تحكيها انت لانه يعني خطايا الناس ما حد يقدر يستفاد من عندنا، يعني ما موجوده عندنا بالدول العربيه الا اذا تشتركون باونو دي ان اس. بالضبط الا اذا تستعملوها. شلون بديت الثوب اي ما شلون ادري بديت الثوب انت مو تشرب قهوه لاني غلطان. خلصتها ما طبعا ادري من الاحداث كلش قويه ب 2013 والاحداث المحزنه واللي اذتنا كلتنا انه خلصت بريكنج باد. بريكنج باد نقدر نقول نعتبرها من الانجازات ما 2013 ولو هي اقدم من 2013 بهوايه، بس اي يا اخي ما احكي ما اعرف شو اقول لك، يا فهد مسلسل يعني اخ ابدا طبعا اللي تسمعوني اذا انتم ما متفرجيها فلا تعتبرون روحكم لكم علاقه بالجيكس والهاي، لانه هو الجيك اكثر ناس هم صدق حبوها وتابعوها انهم الجيكس. اي فعلا فمعلومة انت تدري جيسي الشخصية مال اللي هو الممثل ارون بول، مو ارون اي ارون بول اي المهم اي ايرون بول. تدري انت كان المفروض هو يموت بالسيزون اي 1، سيزون 1 اي ادري، على اساس باخر حلقة يموت. تخيل شو واحد يقتلون جيسي، بس بعدين ورا لما شافوا التمثيل مالته والدور مالته الرهيب وشون وجوده ثبت بالمسلسل بقوه. هو وحكيه والكلمة مالته المشهورة. هو لا رهيب بصراحة يعني كتمثيل كهذه مسلسلة متكاملة من جميع النواحي. تدري هو هسه عنده شو اسمه الفيلم مال نيد فور سبيد، هو حيكون من تمثيله من والله بطولته. اي الفيلم مال نيد فور سبيد راح يكون بطولته، هو البطل. هو حتى براين كرانستون اللي هو والتر وايت همين عنده في مسلسلة او في شيء ذاك شفت دعايته بس ما فهمت اسرع شفتها، فشي يطلع هو الرئيس. إضافة إنه من المسلسل مال بيتر كول سول همين راح تنزل لي. اي هو مو أكيد يعني ما أكدوها، قالوا يعني على أكثر راح يشتغلون عليها، إنه هو سول جودمان فشي يعني كان من الشخصيات كلش مهمة بالمسلسل شي شقاقي. تحت أنت تدري تقدر تفوت على الموقع bettercallsaul.com هي تلاقيه موقع موجود حتى إنه على أساس إنه تقدر تتفرج لايف ويب كام انه مالته اساس من الاوفيس، طبعا هي تسجيل بس تحشيش كلش التسجيل مالته اقول لك هو ترى صدق ترى يحتاج يعني هيك في المسلسل حتى نشوف هو شلون صار لهالدرجه هيك علاقاته وسوالفه هو وهاي. يعني هو صدق محامي كلك من هذول كلاوتشيه رهيبين وشي تخشخش، وهو ابو رسان بعد هو معقول هالشي؟ معلش لما كان يفوت على الشرطة مثلا لما يجي يطلع جسي لهذا شي يملخهم من ورا الحكي والهذي ويشوف الرزاين ايه احلى شيء يفوت يتعارك ويا الشرطه يقول لهم انت شو قاعد هنا يلا يلا. رهيب. فاحتمالها من يسهولها مسلسل، فهي من انجازاتها من 2013. بريكنج باد. اي صدق صدق صدق يعني انجاز بريكنج باد بعالم التلفزيون. انجاز عظيم. زين اكو بعد شيء نحكي به او بشي حالا خلصنا يمكن؟ اي اتوقع ها هي يعني ها كانت سنه 2013 هذا اكثر شيء يعني شلون احنا جذب انتباهنا واكثر شيء احنا عجبنا. نرجع نقول لكم عجبنا مو أي. ستاندر مثل ما بقيه الناس والمواقع الشغلات اللي احنا يعني خاصه بينا اللي احنا عجبتنا. اي نهائيا طبعا اخر انجاز كان الجيل بريك مال 7. ترى انا هم من بالي اقولها زين تذكرتني عليه الجيل بريك كمان. الجيل بريك انه هوايه بي كانت يعني فت صعوبات شبه مستحيله ولو هم طبعًا احنا اي تفضل. لا لا ما احكي بطل يعني قاطعتك هوايه هالحلقه بس دنر حتى يرتاح حتى ما يسمع الحلقه دنر يقول ايه زين هم زين اكو واحد بدال يدي قاطع. قاطعتك من كل قلب. الله سامحتك رهيبه. بالضبط سواها قاطعتك. اوكي اكمل اني طبعا من ال ولو هي يعني جابلك صح شان في انتاج وفي شيء مهم سنة 2013 بس اكو مشكلة اللي هي حسب ما حكى البوت 2G اللي هو المطور المعروف كلش يعني هو مشهور ولو ما صارت يعني صار مصعطة شوية بسالفة مال اللغوة بين المطورين مع جيل بريك ودائما يتمرخون على تويتر ومخازي وهذه بس مو حسب ما هو قال بوتجي قال انه الثغرة اللي استعملها الجيل بريك هذا الجديد مال ايو اس 7 هو في شغلة يعني في الثغرة كلش كبيرة ومهمة كانت من زمان يعني صار كم سنة هم مكتشفيها بس ما حد يطخها لانه فشي مهم وما يريدون يحرقوها لهذه هو اجوا يعني جو المطورين مالته وحرقوها او بالاحرى اوكي سوري مو الاي او اس 7 الاي او اس 6 لا لا لا لا الاي او اس 7 الاي او اس 6 بالضبط اي او اس 6.1.4 اي الجيل بريك هو هذا مالته اللي خرب يعني استخدام الثغره مالته وهذه ف يعني هم مثل ما قلنا لكم كان الكل يعني عايفيها سنين طويله ما حد يطخها بس هم اجوا يستعملوها حتى بس ما ادري شنو الفكره يثبتونها يقول حتى يقولون احنا سوينا جيل بريك لهذول الناس ما يعني ما فت بصراحه انا من ما فهمت الفكره بوقتها من عندنا وقالوا الاي او اس 6.1.4 راح ينزل له او 0.5 هم انه راح ينزل للجيل بريك ما فهمت الفكره من عند ليش انت النظام بعد اورد انتهى اي طبعا ما حركه كلش غريبه يجوز على يعني اكو تليفونات ناس استعملوا هذه بس مسكت انت مو تجي تحرق فد ثغره مهمه على مود يعني شلون اقول لك انه يعني قليل من الاجهزه تستعمل الاي او اس 6 تدري شنو اللي خلاني استغرب اكثر انه مثلا يعني هسه لو بعد اكو شغله هاي الاس اتش اس اتش مال انه اقدر ارجع لاي او اس 6 لانه مثلا ما عاجبني اي او اس 7 لاي سبب كان قلنا يابا اوكي يعني نوعا ما اوكي مهم الجيل بريك بهيك حاله لكن حتى هاي ماكو يعني خلص اللي سوى تحديث خلص واصلا حتى اللي بعد على اي او اس 6 ليش دا يبقى على اي او اس 6 مو اي او اس 7 هي تخبط ما ادري ايه يعني حركه كلش غريب الصراحه غريب بالضبط غريب وعطل فعلا مداي هو بوت 2 جي حكى وبعدين صارت علقت بيناتهم واحد قام يحكي على الاخو هذه ف بس المهم يعتبر الكلام من ناحيه الجيل بريك الاي او اس 7 هو اول جيل بريك هو ينزل لهذا النظام بعد ما كان في شيء شبه مستحيل فهذا مفيد انجاز بعد ما ادري اذا هل شلون راح يكون الوضع بالنسبه للاي او اس 7.1 بس هو 100% راح يسد الثغره هذه اللي لسه موجوده فما ادري شلون راح يسوون بالمستقبل الجيل بريك على مود هاي البيج بوس قال خلي الكل يتحدث الى 7.0.4 اللي هو اخر واحد لسه موجود اي بالضبط وتسوي له جيل بريك لانه بعدين وراها صار كل صعب عليهم هي طبعا احنا حكينا البودكاست الفات على انه شلون التويكات بالنسبه للبصمه راح تكون طبعا يعني ماكو ورا الحلقه يمكن بيومين نزل فيديو تويك ده يستعمل البصمة أنه يسد كل أبليكيشن ببحد وبس بعده هو التويك منزل يعني بس أردي بدأ هذا بدأ هيك شغل فيعني كل اللي ده يسمعونه توقعوا خير والمها الموبايل سبستريت تحدث هسه التويكات بدأت تقدر تشتغل ويا الآيفون 5S صحيح أي فيعني شلون أقول لك الثورة مال التويكات راح نشوفها خلال هالشهرين الجايات والله هواي تويكات جديدة تنزل وهذه تستغل الاي او اس 7 وهواي من معدة تستهدف ال شو اسمه الاي او اف ال شو اسمه سوري الايفون 5S بالذات والمعالج مثلا الام 7 مالته وال اللي هو الحركة وال 64 بت وهذه كلها تستعمل اضافة طبعا البصمة. استرجع عمي اقول لكم انتبهوا قبل ما تنزلون. اي يلا جميل جميل جميل. فبشي حالة اعتقد احنا خلصنا بعد ماكو شيء نقدر نضيفه لكم. هاي اختياراتنا كانت سنة 2013 ان شاء الله تكون 2014 فالسنة كلش مهمة بالتاريخ يعني بالتكنولوجيا ومن ناحية الشركات وخدمات وهذه انا كلش دا اطلع على قولتهم هاي السنة إن شاء الله تكون همنا بنفس وقت سنة خير لكم كمستمعين وكالدول العربية والعراق وغيرها وسوريا همنا طبعا أهم شيء يعني أهم دولتين حاليا الوضع كلش بيها تعبان إضافة طبعا مصر يعني ما شاء الله يعني واحد ما يعرف شيء عددني إنه الدول العربية كلها واقعة هواي واقعة وأمورهم تعبانة بس إن شاء الله الله يصفي الأمور بمصر وبسوريا. سوريا كرقم واحد ان شاء الله تصفى امور بيها والعراق هم طبعا يعني العراق العراق كلش محتاج انه بعد خلاص تعبنا كلش صك تعبنا فان شاء الله تكون سنه 2014 فالسنه كلش مهمه بالنسبه للدول العربيه والوطن العربي وان شاء الله يعني الناس بعد خلاص نبدي نفكر بالتقدم وشلون نطور نفسنا احسن من ان شاء الله تبدا نضيع روحنا بيها بالضبط. يلا ان شاء الله المرة انتهينا ان شاء الله 2014 تكون هاي اخر سنة ويانا ان شاء الله اخر سنة ويانا زين ادري يعني واني ادري المخطط مالتك انت هسه خلصت من دينار اول شيء حبيبي لا تشعبك دينار لعد نجي لامريكا غير نتعلم شو اسمه المخططات مالتهم مو يقول لك خطه اسرائيل امريكا طبعا اللي يسمعونها هسه عبالهم صدقوا انه دنر ماكو يا جماعه ترى دنر الولد شويه بس هالمره مشغول والمره الجايه عادي ان شاء الله راح يكون ويانا. اي ترى والله ما سوينا على شيء بس المره راح نسوي له قريبا فتابعونا راح تكون حدث مهم ان شاء الله. هذا برنامج جديد التخلص من المره. فطبعا بالنسبة للبرنامج مال سوالف جيكس احنا نعتذر على التأخير بس ان شاء الله الحلقة قريبا راح تجي ان شاء الله. احنا ان شاء الله ابتاق اليوم ان شاء الله او باكر الحلقة تكون نازلة بالضبط. انا استدعي لكم فانتوا بينما تنزل سوالف جيكس اذا منتظرين وهذه تقدرون شوية تقضون وقتكم ويا الابتاق هم انا بعد ما اعرف دانر شو كنت راح يكون مكمل الحلقة مال اندي ديف كافيه بس ان شاء الله كلها قريبا فيعني تابعونا ان شاء الله اكو شغلات حلوه راح تصير ان شاء الله. الحلقه مال جايه مال ابتك تعجبكم لانه يعني شاء الحلقه الجايه مال ابتك راح تتناول فد موضوع يمكن نقدر نقول يضوج كل اللي يستخدمون الاي او اس خصوصا وان شاء الله يعني نقدم لكم حل يفيدكم وان شاء الله حل راح يعجبكم لهاي الشغله. والله تحمست اي خليها مفاجئ اشتغل عليها اشتغل عليها حباب دول عين. اي لا لا اكيد احنا ما راح نتخلص منك راح بالعكس بس بهالحاله اذا عجبتنا الحلقه الجايه ما راح نتخلص منك. اختيارات ان شاء الله نطبق عليك بابل بالضبط. اي فان شاء الله نلتقيكم بالاسبوع الجاي ويا الحلقه 33 ان شاء الله يكون اذا الله سهل دانر ويانا ان شاء الله. اوكي شكرا لك انمار وشكرا لكم مستمعينا تابعونا على اليوتيوب سبسكرايب لايك وشير ويا الكل سوينا تعليقات اذا عندكم اسئله استفسارات تريدون سوالف نتناقش على شغلات اذا قلنا شغلات مثلا ما ذكرناها خلال اختيارات 2013 تقدرون انتم تشاركونا تقولون لنا انتم اختياراتكم شنو هي، حتى حلوه لما تصير سوالف كنا نتونس بها. اي اكيد. انا سكتت لانه انت عبالي تضيف شيء. اني شريد اضيف، انا عاجبني صدق يعني اشوف مثلا اللي دي يسمعونه، يعني احنا يمكن اختياراتنا كانت يعني هاي بالنسبه للتليفون وهاي ابل. اتمنى مثلا اللي مثلا يسمعونه اذا يستخدم سامسونج او يستخدم حتى نوكيا يقول مثلا اذا هو عاجبه يختار هذا الجهاز وليش. وعاجبني همين اسال سؤال، اذا ايش تتوقع، هل 2014 راح تكون احسن من 2013؟ هل راح نشوف هاي الاختراعات الجديده ب 2014 اكثر؟ هل راح تكون 2014 اقوى وليش؟ يعني يعجبني صدق اسمع عني اراء اكثر، لانه ما يعني هسه علي بس انا وياك يعني بدنا نتبادل اراء. احنا بس اثنين يعني بدنا نحكي، فانتم يعني ليش بدكم تشاركونها حتى يعني لانه ما تعرف الجزء تحكي تفد من شغله واحد جه ثاني علق وجاوبك على الطريقه انه يعني نقاش معين، وهاي حلوه تصير حكي، فحتى الكل يعني احنا نشوف منك نظره عامه انتم شنو رايكم هذه. يعني بصراحه صدق يهمنا يعني انه المتابعين مالنا هاي شنو ارائهم بالضبط. يعني هي احنا بالنهايه يعني شلون مثلا اقول لك على شغله، يجوز رايي يقنعك، يجوز الراي اني مالتي يقنعك يعني. فلهذا اتمنى انه نسمع ارائكم ونشوف هلا 2013 شنو كانت بالنسبه لكم وشنو اكثر شيء عجبكم. واحنا بالنهايه قلنا هاي الاختيارات وهذا الحكي هي الشغلات اللي عجبتنا، الشغلات اللي مو احنا دا نسوي مثلا ملخص السنه 2013، لا هاي الشغلات اللي احنا عجبتنا، فلهذا نحب نسمع الشيء اللي انتم كمان عجبكم. بالضبط. فان شاء الله يعني شاركونا برايكم وشوفوا شلون تصفح حتى اذا هاي الاسبوع الجاي نحكي عليها. اي ان شاء الله ان شاء الله. اوكي انا انمار. اوكي يعني شكرا لك انمار. انمار انمار انمار كيفي. ان شاء الله اشوفك بالاسبوع الجاي. ان شاء الله نشوفك التحية. يلا تحياتي، مع السلامة، باي باي.